أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بفضل الله عز وجل وتوفيقه تحدثنا في الحلقة الماضية عن قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 24 من منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، عند قوله رحمه الله: قلقلة قطب جد. وتحدثنا عن القلقلة وبينا آليتها وحقيقتها التي قد تخفى. لماذا قلقلت العرب هذه الخمسة بالذات حروف قطب جد؟ وبينا في الحلقة الماضية أن هذه القلقلة إنما هي ردة فعل طبيعية من العرب للضغط الذي ينشأ والإزعاج الذي ينشأ على جهاز النطق عندما ينقفل المخرج انقفالا تاما في نطق هذه الخمسة الأحرف وهي ساكنة، مما يسبب إزعاجا لجهاز النطق. فكان العرب بفطرتهم بدل أن يخرجوا هذه الخمسة وهي ساكنة بالتصادم بين طرفي عضو النطق، كانوا يخرجونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق. فبدلا من أن يقولوا أب يقولون أب، وبدلا من أن يقولوا أج يقولون أج، وبدلا من أن يقولوا أط يقولون أط، وبدلا من أن يقولوا أق يقولون أق. فهذه الخمسة الأحرف كانت العرب تخرجها هكذا بالتباعد بين طرفي عضو النطق. وبينا في الحلقة الماضية العلاقة أو حقيقة حال الحرف المقلقل، وأنه حالة وسط بين الحرف الساكن المعتاد الذي يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق وبين الحرف المتحرك الذي يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، كما بينا من خلال جدول سأريكم إياه الآن مرة ثانية. بينا من خلال ذلك الجدول كيف أن القلقلة تشبه الحرف الساكن، الحرف المقلقل يشبه الحرف الساكن المعتاد ويخالفه، ويشبه الحرف المتحرك ويخالفه. من هنا سمته العرب حرفا مقلقلا، أي لا هو بساكن ولا هو بمتحرك، وشبهوه كما شرحنا باللوحات في الحلقة الماضية، شبهوه بالقدر التي تهتز بين الحجارة والتي يغلي فيها الماء، فتقول العرب كما ذكرنا: تقلقلت القدر على النار. نشاهد على اللوحة الآن ما كنا قد عرضناه في الحلقة الماضية من الجدول الذي يبين حقيقة القلقلة. انظر إلى هذا الجدول الذي نبينه للمرة الثانية بعد أن بيناه في الحلقة الماضية. قلنا بأن الحرف الساكن كما نرى على يمين اللوحة، الساكن تحته المقلقل تحته المتحرك. نعود إلى الساكن، الساكن كيف يخرج؟ انظروا إلى العمود الأوسط، يخرج بالتصادم كقولنا ال أح أش. ماذا يصاحب خروجه؟ لا يصاحب خروجه شيء كما نرى في السطر الأول من الجدول. أما إن انتقلنا إلى السطر الثاني فننظر إلى المقلقل، كيف يخرج الحرف المقلقل؟ يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم. إذن هو الحرف المقلقل من هذه الزاوية يخالف الساكن. هل يصاحب خروجه شيء؟ لا يصاحب خروجه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان الذي هو يحدث عند نطق الكسرة. إذن الحرف المقلقل لما خرج بالتباعد خالف الساكن، ولما لم يصاحبه شيء وافق الساكن وشابهه. فإن انتقلنا إلى السطر الأخير في هذا الجدول الذي يبين حقيقة خروج الحرف المتحرك، نرى بأن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب هذا التباعد حركة من الحركات الثلاث. فإذا قلنا باء، خرجت الباء من الشفتين بالتباعد بينهما، وصاحب ذلك تباعد للفكين باء. فإن كانت الباء مضمومة، خرجت الباء المضمومة بالتباعد بين الشفتين، وصاحب ذلك انضمام للشفتين بو. إذن هناك مصاحبة. وإن كانت الباء مكسورة، خرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق اللذان هما الشفتان، وصاحب ذلك انخفاض قليل للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان بي. إذن الحرف المقلقل كما نرى شابه المتحرك، لون ذلك بالأحمر لخروج كل من الحرفين المقلقل والمتحرك بالتباعد بين طرفي عضو النطق، إلا أن بينهما مخالفة، وذلك أن الحرف المقلقل لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك بخلاف الحرف المتحرك. هذا ما كنا شرحناه في الحلقة الماضية، ونؤكد عليه دائما، لأن يعني في هناك لبس عند بعض الإخوة، بل كثير من الإخوة، في حقيقة القلقلة وماهية القلقلة وآلية القلقلة، وما هو المطلوب من القارئ عندما يقلقل حرفا من الحروف. كل المطلوب منك يا أخي أن تخرج الحرف المقلقل بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم، هذا كل المطلوب. ولكن احذر عندما تخرجه بالتباعد، يعني مثلا ما أقول أنا أريد أن أنطق مثلا إيش، نأتي بمثال، قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط. قسط، كيف خرجت هذه الطاء المقلقلة؟ ألصقت لساني على مخرج الطاء من غير صوت، ثم باعدت بين اللسان وغار الحنك بصوت قسط. فلو قلت مثلا تبت ما أغنى عنه ماله وما كسب، لو قلت كسب هنا أكون قد نطقت باءين، هذا خطأ، لا نطق للتلامس، النطق فقط يكون بالتباعد. مثلا لو قال مثلا يقطعون، ما يصح أن يقول يقطعون، هنا أخرجت صوتين وهذا خطأ. الصوت الأول كان بقرع مخرج القاف، والصوت الثاني كان بالقلع عن مخرج القاف. حرف القلقلة مخفف وليس مثقل. أحيانا بعض إخوانا المبتدئين يقول تبتم يقطعون، تجد بأنه يثقل الحرف المقلقل ويضعفه، أي ينطقه حرفين، هذا لا يصح أبدا، بل يكون حرف مخففة أق أط أب أج أد بكل سهولة وبكل يسر. بقي أن نقارن بين بعض الحروف على اللوحات، أن نبين مثلا حرف من حروف القلقلة وليكن الباء مثلا، كيف تخرج وهي متحركة، كيف عندما ننطق الباء المتحركة تتباعد الشفتان ويتباعد الفكان. فبتباعد الشفتين خرجت الباء المقلقلة، بتباعد الشفتين خرجت الباء، وبتباعد الفكين انفتحت الباء، هكذا با با با. فلما تبتعد الشفتان والفكان تخرج باء مفتوحة، لو ابتعدت الشفتان دون الفكين خرجت باء مقلقلة، هكذا ب ب ب. هل لاحظتم الفرق بين المتحرك والمقلقل؟ نعم. بينما الحرف المدغم مثلا تبت يد أبي لهب وتب، الباء الأولى المدغمة تخرج بالتصادم كغيرها من الحروف، وتب، لما أقول تبت يد أبي لهب وتب أنطق باءين، الباء الأولى مدغمة والباء الثانية مقلقلة، هكذا وتب. أعيدها، تبت يدا أبي لهب وتب وتب. فبقولي وتب خرجت الباء الأولى المدغمة، وبقولي ب خرجت الباء الثانية المقلقلة التي سكنت بسبب الوقف، ولو وصلت لكانت مفتوحة، هكذا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى وتب. فبقولي وتب خرجت الباء الأولى الساكنة المدغمة، وبقولي با خرجت الباء الثانية المفتوحة في حالة الوصل. هذه المقارنات ممكن أن نراها من خلال اللوحات التالية التي تبين لنا الفرق بين هذه الحروف الثلاثة: المتحرك والمقلقل والساكن المضغم. انظروا إلى هذه اللوحة بارك الله فيكم، والتي عنون لها بمقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك. ما نراه الآن أمامنا هو صورة متحركة للباء المتحركة مفتوحة. كيف خرجت؟ مكتوب في اللوحة: تخرج بتباعد الشفتين والفكين. انظروا بارك الله فيكم كيف تبتعد الشفتان وكيف يبتعد أيضا الفكان. انظروا كيف أن الفك السفلي يبتعد عن العلوي والأسنان تبتعد عن بعضها. وسأحاول أن أنطق مع الصورة حتى يكون الوضع الأمر واضح. با با با با با. هذا هكذا تخرج الباء المتحركة، ومثلنا لها هنا بالباء المفتوحة. لو انتقلنا إلى اللوحة التالية، هذه التي ترونها أمامكم، باء ساكنة مقلقلة تخرج بتباعد الشفتين دون تباعد الفكين، دون تباعد الفكين. انظروا، سأحاول أن أنطق مع اللوحة: ب ب ب ب ب ب. هكذا تخرج الباء المقلقلة كما ترون على اللوحة. الشفتان تبتعدان، إلا أن الأسنان والفك السفلي لا يبتعد، فالبعد بين الفكين ثابت. كل ما في الأمر أن الشفتين قد ابتعدتا عن بعضهما. لو انتقلنا إلى اللوحة الثالثة التي تبين لنا باء مدغمة، يعني تخرج بالتصادم، انظروا كيف أنها تخرج بتصادم الشفتين. إذا نرى مكتوب على اللوحة: باء ساكنة غير مقلقلة. ما معنى غير مقلقلة؟ يعني مدغمة، مدغمة في باء بعدها، تخرج بتصادم الشفتين. انظروا بارك الله فيكم، وسأحاول أن أنطق مع الصورة: أب أب أب أب أب. إذن هكذا الله يبارك فيكم نكون قد بينا الفرق بين هذه الثلاثة. اللوحة الأخيرة التي نراها الآن فيها الصور الثلاثة التي رأيناها منذ قليل مفردة، لأنه دائما المقارنة تبين الفرق. الصورة التي على اليمين هي للباء المدغمة التي نطقتها منذ قليل، والصورة التي في الوسط هي للباء المقلقلة، والصورة التي على يسار اللوحة هي للباء المتحركة المفتوحة. لاحظوا بأن الصورة التي في الوسط تشبه الصورة التي على اليسار من حيث خروج الباء بتباعد الشفتين، ولكن الفرق بينهما أن التي في الوسط ليس فيها تباعد للفكين بخلاف التي على يسار اللوحة. ولو قارنا الصورة التي في الوسط مع اللوحة مع الصورة التي على يمين اللوحة، نجد بأن القاسم المشترك هو عدم تباعد الفكين، إلا أن الباء المقلقلة التي في الوسط في الصورة التي في الوسط خرجت بتباعد الشفتين، بخلاف الصورة التي على يمين اللوحة خرجت بتصادم الشفتين. هكذا إن شاء الله نكون قد بينا حقيقة القلقلة من حيث أنها حالة بين الساكن والمتحرك. بقي أن ننبه على بعض الأشياء. للقلقلة ذكر أئمتنا أن للقلقلة مرتبتان. هاتان المرتبتان كان من المفروض أن نذكرهما هنا عند قول الناظم: قلقلة قطب جد، ولكننا لن نفعل هذا تبعا لإمامنا الجزري رحمه الله الذي شرحهما في البيت 39 كما سيأتي معنا، عند قوله رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبنا. نرى اللوحة التي أمامنا. إذا نحن ما زلنا في البيت 24 الذي هو: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. نحن نشرح قول الجزري: قلقلة قطب جد. إذا نرى على اللوحة: وللقلقلة مرتبتان، سيأتي الكلام عنهما عند قول إمامنا ابن الجزري في البيت 39: وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكن. سنشرح ذلك في موضعه بإذن الله. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. ننبه على بعض الأشياء. نرى أمامنا على اللوحة بعض التنبيهات تتعلق بالقلقلة. التنبيه الأول كما نرى: إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل، إذ لو قلقل لم فك الإدغام. نحو نرى الأمثلة: حقت حقت، هنا القاف الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، أدغمت الساكنة في المفتوحة. لو قلقلت الأولى لم فك الإدغام، يعني لو قلنا حققت حققت فانفك الإدغام وصار كأننا نطقنا بقافين منفكتين، وهذا لا يصح أبدا، لابد أن نقول حقت. المثال الثاني كما نرى: أطلع، من قوله تعالى أطلع الغيب. المثال الثالث: ربنا، مثال على حرف الباء. المثال الرابع: ثجاجة، مثال على الجيم المشددة. المثال الخامس: يردون، يردون الدال المشددة، لو نطقنا الدال الأولى مقلقلة لصارت يرددون، ولا يفعل هذا أبدا أحد أبدا، لا من القراء ولا من العرب. أيضا عندنا من الأمثلة كما نرى على اللوحة: الطارق، هذه أصلها الطارق، أدغمنا لام التعريف في الطاء فصار النطق بطاء مشددة، أيضا لابد من أن يكون النطق بطاء مشددة غير مفكوكة، الطارق. والمثال الذي بعده: وليكتب بينكم، وليكتب بينكم، وقد دخلوا، انظروا إلى وقد دخلوا، أدغمنا الدال الأولى في الثانية فصار النطق بدال واحدة مشددة، ولو وقفنا على الأولى نقول وقد، كذلك المثال الذي قبله وليكتب لو وقفنا، أما لو وصلنا فإننا ندغم وليكتب بينكم وقد دخلوا. الأمثلة الأخيرة التي نراها وهي قوله تعالى أحط، هنا أدغمنا حرف القلقلة وهو الطاء في مجانسه وهو التاء، كذلك الأمر بالنسبة إلى بسطت وفرطتم وفرطت، لا تقلقل هذه الطاءات التي أمامكم، يعني لا يقول القائل أحطت بما لم، لو قلنا أحطت فنكون قد أظهرنا الطاء، ولا تفعل العرب ذلك. هذا الإدغام اسمه إدغام ناقص، سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله عند قول الجزري، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، هناك سنفصل في هذا الموضوع. الذي أريدكم أن تعرفوه الآن: هذه الطاءات لا تقلقل لأنها مدغمة إدغاما ناقصا. نتوقف هنا عند آخر التنبيه الأول، ونتابع إن شاء الله تعالى بعض التنبيهات الأخرى بعد الفاصل، فانتظرونا. نتابع حديثنا بارك الله فيكم على بعض التنبيهات التي تتعلق ببحث القلقلة. التنبيه الثاني، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن التنبيه الأول، والآن نتحدث عن التنبيه الثاني الذي نبين فيه بعض الأشياء. عندنا بارك الله فيكم في القرآن العظيم يأتي أحيانا حرف القلقلة مشددا، كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، أو كقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. طب الحج لو وقفنا عليها كيف ننطقها؟ أو خلينا أولا نتأمل من أي شيء تتألف كلمة الحج؟ تتألف من الحاء المفتوحة ثم بعدها جيم مشددة. ما معنى مشددة؟ يعني فيها جيمان ساكنة ثم جيم مضمومة. الحج حج، هذه الأولى الساكنة مدغمة يعني تخرج بالتصادم، جو هذه مضمومة تخرج بالتباعد ويصاحبها انضمام. لما نقف على كلمة الحج مثلا: ولا جدال في الحج، لما نقف على في الحج الجيم التي كانت مكسورة في الوصل لما نقف عليها تسكن وتتقلقل، أما التي قبلها فهي مدغمة هكذا: ولا جدال في الحج، في الحج، فلما نقول في الحج هذه الجيم الأولى المدغمة، ج هذه هي الجيم الثانية المدغمة. إذا ما الذي تقلقل من الجيم المشددة؟ الذي تقلقل هو الجيم الثانية، أما الأولى فبقيت على حالها، خرجت بالتصادم بين الطرفي عضوي النطق، ولا تأثير لذلك على القلقلة أبدا. كذلك أشد، لو وقفنا عليها نقول أشد، أشد، فبقولنا أشد خرجت الدال الساكنة المدغمة، وبقولنا د خرجت الدال التي كانت في الوصل متحركة وسكنت للوقف. ما الذي تقلقل؟ تقلقلت الدال الثانية، أما الأولى فبقيت على حالها. بعض الذين صنفوا في التجويد من المعاصرين قالوا يعني أن القلقلة في المخفف أو في المشدد أشد من القلقلة في المخفف. ليه يا أخي؟ أولا هذا الكلام لم يقله أئمتنا، يعني أنا أتمنى على إخواننا المعاصرين أولا أن لا يؤلفوا في التجويد، هذا أتمنى عليهم. ليه؟ للأسف يعني لضعف المستوى، كله بده يؤلف بالتجويد. صدقوني في السوق كتب على عدد شعر الرؤوس بالتجويد، وأغلبها غث ولا قيمة له، لأنه صياغة ضعيفة، معلومات هزيلة، معلومات فيها خطأ أحيانا، لأن الثقافة ضحلة، الثقافة في هذا العصر ضحلة. أئمتنا القدامى رضي الله عنهم ما كانوا يمسكون القلم ليؤلفوا إلا بعد أن يتمكن الواحد منهم في العلوم، وخاصة علوم الآلة، وأعني بعلوم الآلة علم النحو والصرف والبلاغة، أن يعرف كيف يصوغ وأن يعرف مدلولات الكلمات وكيف تصاغ العبارات. أما الآن كله يريد أن يؤلف، وكله يريد أن يضع اسمه على غلاف الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن جملة ذلك خرج علينا بعضهم بقوله أن الحرف المشدد أشد قلقلة من الحرف غير المشدد. ليه يا أخي؟ غره أن هذا الحرف عليه شدة وأنه مضاعف، لكن في الحقيقة الحرف الأول ما لا علاقة له بالقلقلة، الذي يتقلقل هو الثاني. ما الفرق بين بهيج بهيج، انظروا إلى الجيم كيف تقلقلت، بهيج، وبين الحج الحج. إلى هنا الحج ما يوجد شيء، ج ج هنا تقلقلت الجيم، فقولنا ج من الحج مثل بهيج، الجيم التي في كلمة بهيج. إذن المشدد مثل المخفف من حيث الحكم، ولم ينص أحد من أئمتنا على أن ذلك أشد، ولا أدري ما هو المطلوب مني عمليا. يعني لو قرأت في كتاب أحد المعاصرين أن الحرف المشدد أشد قلقلة من المخفف، طب شو المطلوب مني؟ يعني أنا الآن قارئ عم بقرأ وبدي أقف على كلمة فيها، بدي أوقف على قوله تعالى ولا جدال في الحج، ما المطلوب مني؟ أليس المطلوب مني أن أقلقل الجيم الثانية؟ طب يعني كيف يعني أشد؟ من أين جاءت تلك الشدة وتلك القوة وتلك أن نجعلها منزلة غير منزلة المخفف؟ أرجو أن من أراد، أو إذا قلت أنا أفضل أن لا يؤلف أحد في التجويد من المعاصرين، فإن أراد أن يؤلف فليتبع عبارات الأئمة ولا يخرج عنها، ليتبع عبارات أئمتنا، ليتبع عبارات سيبويه، عبارات عبد الوهاب القرطبي، عبارات مكي بن أبي طالب القيسي، عبارات أبي عمرو الداني، عبارات الخاقاني، عبارات الشاطبي، عبارات السخاوي، عبارات ابن الجزري رحمه، عبارات شراح الجزرية من أئمتنا، ما يخرج عن عبارات الأئمة ويأتي بعبارات من عنده أو بتصنيف من عنده لا يوافق ما ذكره أئمتنا. أرجو أن ننتقل إلى اللوحة التي تبين ما قلته الآن من حيث التنبيه الثاني على القلقلة. نرى على اللوحة التنبيه الثاني عند الوقف على حرف قلقلة مشدد نحو حق وتب الحج أشد، فإن القلقلة تكون للثاني منهما، لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق وعليه، فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة مشدد، فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج. وكذلك الأمر في الأمثلة التي نراها في اللوحة أمامنا في السطر الثاني، أقرأها عليكم، حق حق، إذن القلقلة للقاف الثانية، وتب القلقلة للباء الثانية، الحج القلقلة للجيم الثانية، أشد القلقلة للدال الثانية. هذا التنبيه الثاني الذي بينا في هذه الحالات. بقي أن أنبه على أمر، بعض إخواننا المبتدئين في هذه الأمثلة التي رأيناها في اللوحة يترك فراغا صوتيا بين الجيم الغير المقلقلة والمقلقلة، هكذا يقول مثلا ولا جدال في الحج الحق، انتبهت إلى هذا الفراغ؟ الحق. ما هذا الفراغ؟ هذا الفراغ لا معنى له. هذا الفراغ الفراغ في القراءة اسمه عند القراء سكت. ماذا يسمي القراء الفراغ الصوتي؟ يسمونه سكت. ليس ثمة سكت بين الحرفين القافين أو الجيمين أو الدالين، لابد أن يكون النطق متتاليا هكذا: قوله الحق، قوله الحق، أشد الحج، ولا نقول الحق. هل لاحظتم هذا الفراغ؟ هذا الفراغ لا يصح، لأن الفراغ كما ذكرت عند القراء له اسم واسمه السكت، ولا سكت هنا، لم ينص أحد من أئمتنا على وجود سكت في هذا الموضع، فلينتبه إلى ذلك. عندنا بعض نرى على اللوحة أخطاء تحدث عند أداء القلقلة، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الأخطاء فإنها هامة. نرى أولا خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث، هذا أمر يكثر الخطأ فيه، خلط صوت القلقلة بأحد الحركات الثلاث. ذكرت هذا وشرحته في الحلقة الماضية، وقلت بأن سببه أننا لم نعتد في عامياتنا المعاصرة أن نقلقل، فلما نأتي لنقلقل في قراءة القرآن كلنا يتكلف هذا الأمر، فقد يصيب وقد لا يعني يكون النطق صحيحا. من جملة ذلك ما نسمعه من بعض إخواننا مثلا، قد يكسر حرف القلقلة فيقول لقد كان، لقد كان، انظروا ما أبشعها، لقد كان، يعني حرف ساكن في كتاب الله كسره. لماذا كسرته؟ لم يعتد عليه، عليه أن يتدرب، ومن كان هذا حاله فلا يعلم ولا يجاز. من أجاز من يقول لقد كان فهو آثم، وأقولها بملء الفم. من يقول من الطلاب لقد كان ويكسر حرف القلقلة ويقول له أستاذه أجزتك، فالأستاذ آثم. لماذا؟ لأنه أجاز غير متقن. إنسان يحرك حرفا من كتاب الله وهذا الحرف ساكن، يقال له أجزتك؟ كيف أجزته يا أخي؟ هذا أمر علينا أن نتقي الله عز وجل فيه، لأن بعض الطلبة للأسف إذا أخذ إجازة من أستاذه يعني يظن بأن كل العلم قد وصله، ولا يعتبر أحدا ولا يسمع قول أحد، ويقول أنا مجاز وأنا عندي إجازة وأنا أستاذي فلان، ويأخذه الكبر، ونكون نحن بيدنا قد قدمنا للأمة أستاذا مشوها ومشوها. ليست القلقلة كسرا، لا يصح أن يقول لقد كان، ولا يصح أن نقول إبراهيم فنجعل الباء مائلة إلى الفتح أو مفتوحة. القلقلة سكون، أب إبراهيم، إي ب را، ثلاثة مراحل، إي همزة مكسورة، ب باء ساكنة، را باء را مفتوحة، إي ب را، إبرا إبرا، ولا نقول إبرا ولا نقول إبرا. إن قلنا إبرا فنكون قد ميلناها إلى الفتح، وإن قلنا إبرا نكون قد ميلنا وجعلنا الباء شبه مكسورة. كل هذا سببه عدم الإتقان، علينا أن نتدرب لأننا لا نقلقل في العاميات، فهذا أمر جديد علينا. مثلنا فيه كمثل إخواننا غير العرب الذين يتعلمون حروف القرآن مثلا، وليس في لغتهم بعض حروف القرآن، في لغات عديدة ليس هناك حاء، فلما يأتي أحدهم لينطق حرف الحاء يتكلف جدا ويبذل مجهودا حتى يخرجه. نحن أيضا عندما نقلقل علينا أن نتدرب حتى نصل إلى المستوى المطلوب. أكثر من استماع تلاوات الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، تلاوات عبد الباسط عبد الصمد التي في الاستوديو وليست في المحافل، الحفلات اللي في المحافل دعوكم منها فإن فيها تطريبا زائدا لا يصح، لكن تسجيلات الاستوديو ما شاء الله يقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ تماما كحال التلقي والمشافهة. كذلك محمود خليل الحصري رحمه الله، هذا الشيخ الجليل الذي نفع الله بتلاواته ملايين المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم عنا كل خير. إذن من أول وأهم الأخطاء التي تقع عند نطق الحرف المقلقل خلط صوته بحركة من الحركات الثلاث، هذا علينا أن نتركه. الأمر الثاني كما نرى على اللوحة ختم صوتها بهمزة، ختم صوت حرف القلقلة بهمزة. هذا أيضا إخواني يكثر الخطأ فيه من إخواننا المبتدئين. كيف يقول أحدهم؟ قل هو الله أحد، اسمعوني جيدا، أحد د، فبعد أن ينطق الدال يقفل الوترين الصوتيين في فمه. الوتران الصوتيان في الحنجرة إذا قفلا هكذا خرجت همزة ساكنة، وكأنه زيد في التلاوة حرف. أأدركتم خطورة الأمر؟ لا يصح أن يقول القائل أحد، بل يقول أحد د د، كل ما في الأمر أن تباعد بين طرف لسانك ومخرج الدال د. أما الوتران الصوتيان في الحنجرة فيبقيان هكذا كحرف سبعة، كرقم سبعة في العربية، مبتعدان عن بعضهما أحد. أما إن انقفلا والتصقا هكذا فإن هذا الانقفال يؤدي إلى خروج همزة ساكنة. الصمد أيضا لا يصح، لابد أن نقول الصمد د فقط، نباعد مخرج الدال. لو فعلنا مثلا عند خذوا قوله تعالى ألا يسجدوا في سورة النمل، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ باء ساكنة مقلقلة وبعدها همزة مفتوحة. لو وقفنا على ألا يخرج الخبأ كيف نقف؟ هكذا يخرج الخبأ، هنا نقفل الوترين الصوتيين، هنا نقفل الوترين الصوتيين. لماذا؟ لأن في أصل الكلمة همزة متحركة في الوصل، لما وقفنا عليها سكنت الهمزة فلا بد من نطقها، فنقول الخبأ الخبأ، هنا نخرج الباء المقلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق بين الشفتين يعني، ونجعل الوترين الصوتيين في الحنجرة ينضمان ويصطدما حتى تخرج الهمزة الساكنة التي هي في الوصل همزة مفتوحة الخبأ. انتبهنا؟ إذن الخبأ لما نقف عليها فيها همزة الخبأ، بينما أحد أحد د نخرجها من طرف اللسان من مخرج الدال ولا شيء في الحنجرة، لا نجعل الوترين يلتقي. أرجو الانتباه لهذا، فإنه من خفايا عيوب التلاوة، من خفايا عيوب التلاوة إخراج همزة ساكنة بعد الحرف المقلقل. وأعود فأقول الأمر خطير لأن فيه زيادة حرف في كتاب الله عز وجل، انتبهوا بارك الله فيكم. الأمر الثالث كما نرى على اللوحة من الأخطاء التي تحدث عند أداء القلقلة مط صوتها وتطويله عن حده، مط صوتها وتطويله عن حده. كثيرا ما نسمع من بعض إخواننا يقول مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هل سمعتم يولد؟ شو هيد حرف القلقلة شديد مجهور، يعني زمنه قصير. أد أق زمنه قصير، كيف عم تقول أق أط؟ هذا المط لا يصح، ليس هذا محل مط وتطويل، وليست الباء والجيم وكل حروف القلقلة غير ممطوطة، هي شديدة أقصر ما تكون. أق أط أب أج أد، فلا مط فيها. العيب الأخير الذي نرى على اللوحة، نرى أيضا العيب الأخير هو بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده، بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. هذا أمر نسمعه أيضا من بعض إخواننا عندما يقرؤون، تجد الواحد منهم يبتر صوت القلقلة. هذا لعل بعض الأساتذة المعلمي التجويد يفعلونه من أجل أن يبينوا للطالب حقيقة القلقلة، فيقول له مثلا ياق طاعون ياق، حتى يبين له القلقلة يقول ياق طاعون، فيفصلها له ولكن مؤقتا حتى تعتاد أذنه على القلقلة وحتى يستوعبها. لكن ليس معنى هذا أن يقرأ بعد ذلك فيبتر صوت الحرف المقلقل عن الذي بعده. ما يقول توب توم توب توم، ما هذا الفراغ؟ هذا الفراغ بين حرف القلقلة والذي بعده ما معنى هذا؟ بعض الأساتذة يمرنون عليه الطلاب تمرينا حتى يستوعب الطالب موضوع القلقلة. أما أن يبقى على طول يفعل هذا في تلاوته، وبعضهم إذا نبه يعني تأخذه العزة ويقول يا أخي أنا شيخ فلان وأنا قرأت على فلان. يا أخي ليس الموضوع شيخك، شيخك على رأسنا وعلى ونقبل يده، ولكن هذا أمر لا يصح. أعود فأقول الفراغ الصوتي عند القراء شيء له اسم، اسمه السكت، ولا سكت بعد الحرف المقلقل. هذا قد بعض الأساتذة يفعله مع الطلاب في حاله كونهم مبتدئين من أجل أن يتدربوا على ذلك. أما أن تبقى هذه العادة أدخلوا، اسمعوني هكذا، أدخلوا هذا الفصل، ما يصح. لابد أن نقول أدخلوا يقطعون توبتم، فالتلاوة متصلة بعضها ببعض. أما هذا البتر لحرف القلقلة عما بعده فهذا لحن داخل على التلاوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. أرجو الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لبيان حقيقة القلقلة، ماهيتها، آليتها، العيوب التي قد تحدث عند أدائها. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نشرع في تلاوة الصفحة المقررة علينا، فانتظرونا. نتابع إن شاء الله تعالى الآن قراءة الصفحة المقررة علينا في هذه الحلقة، وهي من الصفحة 15 في سورة البقرة من الآية 94، وهي قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل المعونة لنا ولكم. أرجو ملاحظة حركات الفم وحركات الشفاه عند القراءة والوقف والابتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة مر معنا أشياء ننبه عليها، وبعد هذه التنبيهات التي أذكرها نسعد بتلقي اتصالاتكم إن كان عند من يريد أن يعرض تلاوته إن شاء الله. مر معنا في هذه الصفحة قل إن كانت الدار الآخرة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا. هذه فتمنوا أصلها فتمنوا بواو الجماعة آخرها واو ساكنة، لكن لما التقت مع كلمة الموت وأول كلمة الموت لام ساكنة فالتقى في النطق ساكنان واو الجماعة ولام التعريف فتمنوا الموت. كانت العرب في مثل هذا الموضع تتخلص من التقاء الساكنين بضم الواو هكذا فتمنوا وو، فينطقون واو مضمومة وفي الوصل تكون هكذا فتمنوا الموت. أعيدها، فتمنوا الموت. هذا بالنسبة لهذا الأمر. عندنا في الآية السادسة والتسعين ولتجدنهم أي اليهود، ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، يعني هم أحرص أهل الأرض على حياة أي حياة كانت، المهم اليهودي أن يبقى حيا يخاف من الموت. ثم قال الله عز وجل ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني هناك من المشركين من يتمنى أن يعيش ألف سنة من للتبعيض ومن الذين أشركوا. والمقصود بهذه الآية، المقصود بهذه الآية الفرس، لأنهم كانوا إذا عطس أحدهم يقول له الثاني عش ألف سنة. نحن المسلمين إذا عطس أحدنا أمرنا أن نقول لأخينا أن يقول هو الحمد لله ونقول له يرحمك الله. الفرس كانوا إذا عطس أحدهم يقول له الثاني عش ألف سنة، عش ألف سنة. إذن قال الله ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ومع ذلك فاليهودي أشد حرصا منه على حياة أي حياة كانت. الذين قاموا على ضبط المصحف في مجمع الملك فهد وضعوا العلامة، علامة الوقف بخلاف ما أقول، وضعوها ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا، ثم وقف ثم يبدأ يود أحدهم. هنا لو بدأنا يود أحدهم صار الضمير يعود إلى اليهود، يود أحد اليهود لو يعمر ألف سنة. هذا المعنى جيد، لكن الأقوى منه ما ذكرته وما قرأت تلوته عليكم، وهذا مذكور في كتب أئمتنا في الوقف والابتداء، ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة فاصلة، ثم يقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم، فهنا أحدهم صار الضمير يعود إلى الذين أشركوا لا يعود إلى اليهود، فالمعنى هنا يكون أبلغ، يعني المشركين فيهم من يود أن يعيش ألف سنة، ومع ذلك فاليهودي أشد حرصا منه على حياة. ومن وقف على الوقف الموجود في المصحف لا نقول أنه خطأ لكنه أقل بلاغة. عندي أشياء أخرى، ولكن معنا من فلسطين، من معنا من فلسطين؟ نعم، أم عدي من فلسطين، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك، تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه إيتي بالغنة بارك الله فيك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بارك الله فيك أختي أم عدي، بارك تلاوتك جيدة إن شاء الله، أحيانا يهرب منك بعض الغنن لكن ما شاء الله تلاوة جيدة، الله يبارك فيك وشكرا على اتصالك. معنا الأخ أحمد من الأردن، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أقرأ يا شيخ؟ تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ما شاء الله بارك الله فيك أخي أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة وواضح من تلاوتك أنك قد درست علم التجويد نظريا وتدربت عليه عمليا، تلاوتك جيدة إن شاء الله وأسأل الله لك مزيد التوفيق. قبل أن نأخذ الأخت ورود من الأردن أحب أن أنبه بأن إدارة قناة إقرأ مشكورة ونزولا تحت رغبة الكثيرين الذين يتصلون فيقولون إن برنامج الإتقان لتلاوة القرآن وقته قصير ويتمنون لو يزاد في وقته، فإن إدارة القناة مشكورة قد فعلت ذلك، ومن الحلقة القادمة بإذن الله سيكون وقت البرنامج ساعة ونصف بدل ساعة، هذا أمر. الأمر الثاني، ستكون بداية البرنامج في الساعة 10:30 ليلا في نفس يوم السبت الذي نحن قد اعتدنا عليه، ليس في 9 بتوقيت مكة المكرمة بل في 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وينتهي في 12 منتصف الليل. طبعا ما فينا نوافق كل الوطن العربي من حيث الوقت، لكن هذا الوقت يعني ممكن يكون الناس قد عادوا من أعمالهم إلى بيوتهم ويسمونه وقت الذروة بالنسبة للبرامج التلفزيونية. فنسأل الله عز وجل أن يبارك بالجميع، وإذا أذكركم بأن الحلقة القادمة بإذن الله السبت القادم ستكون في 10:30 بتوقيت مكة المكرمة وليس في 9 مساء. الأمر الثاني، ستكون مدتها بإذن الله سبحانه ساعة ونصف حتى يكون لدينا مجال لتلقي مزيد من اتصالاتكم الهاتفية وتصحيح التلاوة. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله وأعتذر من الأخت رود، ممكن تتصلي أختي الكريمة في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.